الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أصلي وأسلم على خير خلق الله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية نشكر شيخنا حفظه الله على ما يبذله من جهود وما يخصصه من وقته لنصح لإخوانه وتوجيههم وإرشادهم، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء. في هذا الزمان الذي تكاثرت فيه الفتن نرجو تبيين الطرق والسبل المتوخاة من الأنبياء ومن سار على نهجهم للثبات على هذا الدين في مواجهة الفتن والمحن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الصراع بين الحق والباطل لا يزال قائما ما دامت السماوات والأرض، لأن هذا سنة الله تعالى في خلقه. وبالنظر إلى كون الإنسان فيه طغيان، وطغيانه يكون بحسب استغنائه عن الله عز وجل وآلائه، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلا بد حينئذ من حق من أن يستعين الآخذ به بالله سبحانه وتعالى حتى يتمكن من الثبات عليه ومن دمغ الباطل. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والإنسان كما قلت لكم فيه طغيان، وعلى قدر استقلاله بنفسه وقوته على قدر ما يأتي طغيانه كما سبق. الإنسان هكذا إذا استغنى طغى، وإذا احتاج أو مرض أو اشتكى تذلل ورجع إلى القوة التي لا ترام، إلى قوة الله عز وجل، وسكن إليها وتذلل بين يديها، لعلمه حقيقة أن القوة لله جميعا، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك كان من نعمة الله تعالى على الناس أن يبتليهم بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لأن هذا من أسباب ومن أقوى الأسباب التي ترد الناس إلى ربهم. ولو كان الأمر كما قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لو بسط الله الرزق كل ما نتمنى يأتينا كنا سنبغي أي نظلم في الأرض، وما في أحد منا يرجع. كيف ونحن نرى أنفسنا نمرض ونجوع ونعرى ونفتقر ونحتاج وتحصل لنا نكبات ومصائب، مع ذلك بمجرد ما يرفع عنا شيء إلا وأكثرنا ينسى ربه؟ فكيف استمر حال الرخاء بالإنسان؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنه: ما تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الرخاء أي في رخائك كون كثير التعبد لله، إذا اشتد بك الأمر يكون الله لك لأول وهلة، يجيك الله مهما امتحنت فالله تعالى يستخرجك ناجيا. وقال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. قال: وذن النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نادى من الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فضيق شديد، عبد داخل بطيخوت، نادى ربه قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أنجاه لماذا؟ قال في سورة الصافات: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال بعض السلف كما روى ذلك في النص المروي في كتابه تعظيم قدر الصلاة: لولا أنه كان من المسبحين أي كثير التسبيح أي الصلاة النوافل. وهذا لا ينفي أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنه في بطن حوت ما يستطيع أن يصلي، لكن يأتي بأقل الصلاة وهو تسبيح الله عز وجل وذكره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان لا يحسن الفاتحة يقول هو قائم سبحان الله والحمد لله الله الله أكبر، الآخر الحديث معروف عندكم. فالمهم لا تنافي بين أمرين، لكن لولا أنه كان من المسبحين أي قبل أن يدخل بطن الحوت كان عارفا لله متعرفا إلى الله عز وجل بالنوافل فضلا عن الفرائض لبقي في بطن الحوت، فشفع له تنفله وتطوعه لله وكثرة تعبده لله عز وجل، كل ذلك شفع له حتى أخرجه الله من بطن الحوت. يعني أمر عظيم كيف يخرج الإنسان من بطن الحوت. وهكذا الذي ننصح به إخواننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، على قدر إقبال المرء على دين الله وتمسكه به يأتي البلاء، لكن البلاء يعقبه نصر عزيز، يعقبه جوائز نفيسة جدا من الله تبارك وتعالى هذا الشخص. وكل إنسان ممتحن في هذه الدنيا، منهم من يمتحن فيسقط، امتحان بمرض بجوع بكذا، ومنهم من يبتلى بأشياء كهذه وغيرها فيرفعه الله. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهم مما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا. ما ضعفوا ما استكانوا لأشياء غابتهم، لعلم بأن هذا أصابهم في ذات الله، فتكون الجائزة عظيمة. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد الذي نحن نراه يموت في المعركة ونأسف بحاله ونحزن كيف يصاب بالألم الشديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرفة، كما جاء صحيح ذلك الترمذي: ما يجد من ألم القتل الشهيد إلا كما يجد أحدكم من القرفة، الغمز بإصبعين على جلد الجسد. ما ندري رجل يموت هكذا، وهذا مجاهد سبيل الله تيسير الله عز وجل لعبده. وهكذا فعلى كل، الدنيا كلها محن وبلاء، لكن لا تخلو ولا شك من يعني صلاح أمر صلاح بال وصلاح مآل، فلا بد للإنسان أن يعرف هذا الأمر. حتى طلاب الدنيا يتعبون في طلبها، الذي يريد الأموال لو أنه لا يصبر على ما يبذل من جهد وعلى أسفار وحركات واتصالات وذهاب لفلان وفلان وفلان ما يحصل، ما يكون ناجحا في الدنيا، فكيف والأمر آخر يصبر عليه الإنسان. فعلى كل حال لابد من الصبر. أنا أقول للإخوة مثل ما حصل عندنا في البلاد وغيرها، جاءت أوقات ضيق لكن مع كل شيء فرج، وهذا العوام عندكم يقول لابد، كما يقول عندنا إذا اشتدت انفرجت، الفرج يأتي مع الشدة، وأن مع إيش الحديث؟ مع الشدة الفرج، فالفرج يكون تابعا للشدة، يشتد الأمر ثم يأتي الفرج، لكن بشرط أن نراقب أنفسنا، نتابع أنفسنا بالمراقبة والمتابعة والمحاسبة الشديدة كمحاسبة الشريك لشريكه، فتش عن أخطائك ولا تقول أنا لإيمان تحنت، هذه مصيبة، إن هذا ذنب، لو قلت هذا ذنب يسلط عليك المصائب أكثر. زكي نفسك، قال تعالى: أنت الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا، الله تعالى هو الذي يزكيك، فما الزكاه؟ تقول الله انا ما شاء الله لتمسكي امتحنت، لا قل لذنوبي امتحنت، هنا ياتي وقت التمسك وهنا محل تمسك بالحق. واشتد عليه بذلك يأتيك الفرج. لهذا المؤمن ممتحن بهذا وبهذا، ممتحن بالخير وبالشر، في كذا أمرين يرقب أمر الله كيف يأمرني ربي في هذه وفي هذه، يستخرج كما تستخرج الشعر من العجين سالما إلى ربه عز وجل. فهذا باختصار كان بعض السلف يعني إذا شاف بعض المصائب، ريح تتحرك في القرية أو زلازل أو ما إلى ذلك، يقول هذا بسببي ولو مت لاستراح الناس من هذه المصائب. وهو من أشدهم عبادة لله عز وجل قبلا عليه، مع ذلك يتهم نفسه. كان محمد بن واسع رحمه الله رجل ينعت بالعبادة والعلم والتقوى، مع ذلك كان يقول لما يشوف الناس يحبون مجالسته، يقول لو كان للذنوب ريح أي رائحة شم ما جالسني منكم أحد، ما في أحد جالسني، لأن يتهم نفسه بكثرة الذنوب. وهذا ينبغي الإنسان يراقب نفسه. فنقول للإخوة لا تحزنوا ولا تهنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، حققوا الإيمان العمل الصالح، تمسكوا بالسنة، ذبوا عنها، يستخرجكم الله تعالى من كل بلاء، استخرجون وتنجون. أنا أقول لكم مرة هنا أوقات محن شدة، فكثير من الإخوة تتذكروا وحصل لنا هذا وكيف النجاة وكيف وكيف وكيف وكيف، والله عز وجل كان مرتبا لهم ما يرتبه سبحانه وتعالى لعباده، وعلى قدر صبرهم يأتي الإحسان، ورحت الأمور وانفرجت الشدة وعاشوا الخير. لذلك الإنسان ما يأس ولا يغير طريقته، يتمسك بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها، السنة عضوا عليها أي بقوة تمسكوا بها. اللهم وفق. بارك الله فيكم شيخ. الإمساك عن الكلام في زمن الفتن نعم ولا شك، الإمساك عن الكلام لابد منه. زمن الفتنة هو الزمن الذي يكون فيه المسلمون في مخالفات شديدة وقتال، لا ينبغي أن يتكلم، يذهب إلى هؤلاء ويقول كذا وكذا، وإلى مخالفين يقول كذا وكذا، هذا غلط. بل يمسك لسانه، لأن كلامه سيهيج من هنا أو من هناك، من حيث يشعر أو لا يشعر. ثم كلامه هذا إذا تكلم يعطي للمخاطب فرصة لأن يرد عليه، فإذا رد عليه كون في نفس المتكلم الأول فكرة معينة سيعمل على غرارها، وهذه الفكرة تدور إلى أختها، ثم يدعو هو داخل في فتنة مشاركة، ثم يصبح له رأي مع هؤلاء ومع هؤلاء، وهذا ليس في ظلح. لأن الفتنة يخف وتخف وطأتها لما نسكت، وإذا تكلمنا فيها أذكينا نارها وغذيناها أكثر. قد تسكت أنا، تسكت أنت وأسكت أنا، تضعف، تطبخ قليلا ثم خلاص تخمد، لكن بقدر ما نتكلم نظن نصلح نفسد. لكن كان السلف يمسكون ألسنتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك ويسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يملك الإنسان لسانه، لا يتكلم عند الفتنة حتى تنجلي. أحسن الله عليك. بالنسبة للدراسة في المدارس المختلطة، وهي خاصة في بلادنا تفسد أكثر مما تصلح، يتربى الطفل على سوء الأخلاق ويعتاد المحرمات، ويصل في بعض الأحيان إلى الكفر الذي يقرر في المادة العلمية. كثير من الآباء في حيرة، يعني يدخل ابنه للدراسة أو الذي يظهر الله أعلم. أن قول العلماء الذين ذهبوا إلى جواز الدراسة هو القول الأوجه، لأن هذه مفاسد حقيقية تقابلها مفاسد أخرى. الآن الولد إذا ما درس، وأنا أفرق بين الذكر والأنثى، لأن الأنثى قد تدرس دراسة تجعلها تتعلم القراءة والكتابة وشيء من الكتاب، وهذا يحصله الإنسان في تعليم الابتدائي. فإذا قربت من البلوغ ولم يوجد في البلاد سوى مدرسة مختلطة لم يجوز إدخالها فيها. لماذا هذا التفريق؟ لأن الذكر مطالب بالاسترزاق، فهو مكلف بذلك، والأنثى ليست مطالبة بالاسترزاق، بل هي التي تكلف الذكر أن يسترزق لها تفضلا من الله عز وجل على الجنس الأنثوي. أما المرأة تبقى في بيتها كالأميرة، والرجال، ليس أقول الرجل، الرجال يخدمونها كزوج وأب وأخ وابن وما إلى ذلك. فالمدرسة الآن حقيقة الأمر نحن ما نسميها سوى معلمة الاسترزاق، ما نكذب على أنفسنا. الناس لا يدرسون في المدارس حتى يتعلموا، هم يدرسون كيف يأتون بخبزته، هذا الذي عليه الناس الآن. ما نقول يدرس حتى يخسر للناس، هذا راح زمان. والعلم الذي يدرس لوجه الله والعلم الشرعي، عن باقي العلوم يدرسون كيف يحصلون الشهادة التي تملأ جيوبهم. المرأة غير مطالبة، الحمد لله ريحها الله، الرجل مطالب، لذلك فرق. وقلت لكم المفاسد التي ذكرها الأخ موجودة في المدارس معلومة، في مفاسد كثيرة في المدارس النظامية هذه، فتقابلها مفاسد أخرى. إذا لم يدرس مع الأسف الآن الدنيا نعيشها يتعطل، ويعطلونها في كل مجالات حتى يحرم أشياء كثيرة. أقول من هذه المفاسد أن الفساد يسرع إلى الولد. لماذا؟ اليوم بيوتنا ما عندها محاضن تحتضن الأولاد، ما عندنا محاضن يخرج من المدرسة مباشرة نعطيه يعني مجال واسع حتى من جنبه الشرود عن البيت، الذهاب مع رفقة السوء، المخدرات، الإحباط النفسي، كل أولادي فأنا أدرس أنا كذا، هو يشعر أنه لا يدرس، هذا أيضا كله يأثر، لأنك أنت متقوي، هو طفل صغير يأثر فيه. كل أولادي يقولون إذا أنا أبي أدخلني المدرسة، هو يشعر أنه في غير المدرسة، المدرسة الآن بعبع كبير، غول، المدرسة غول، هكذا تعيش المجتمعات. فبالنظر إلى عجزنا عن استيعاب أولادنا حاضن خاصة بهم، ما نجد يعني مهربا من هذه الدراسة النظامية. ننظر المفاسد، أكثر من لا يدرس يروح المخدرات، يمسك الحيوط ثم بعدها المخدرات ثم يفسد، ثم إذا بلغ وقت المراهقة يضيع ابنك، وتبقى أنت هكذا وتصفق بيدين ما تدري كيف تفعل له، ثم ما تستطيع، أنت حجبته عن المدرسة، أستطيع أن تحجبه عن الشارع، تحجبه صغير، لكن تذهب وتسافر وتروح وتجي يتحرك ويغلب أمه ويتعبها إلى غير ذلك، كيف تفعل له؟ الأمر ليس بالسهل، الأمر ليس بالسهل. فيجد رفقاء السوء بكثرة، ماذا يفعل لهم؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة صراحة تقابل، وإحنا شفناها في الشباب، قابلتهم مشاكل كثيرة من هذا الباب. لذلك أنا ما ننصح بإخراجهم. لو كان إنسان عنده مثلا هو نفسه تجارة، وادخل ولده تجارة مباشرة وأشغله شيء نافع، هذا طيب، لكن ليس كل إنسان يدخل هذا المجال. عنده مدرسة أخرى حرة خالية من هذه المفاسد ومشوي ذلك، هذا جيد، اجتهد أهل الخير أهل الأموال في تكوين مدارس خاصة ولو كانت على نظام الدولة حتى ما تمنع ما هذه المدارس، إلا أن فقط الفارق بين مدرسة المدرسة النظامية ومدرسة الحرة أن المدرسة الحرة عندها أساتذة يعني ينتقون ثقاء ينفعون طلاب، لو كان هذا شيء طيب، لكن أين هذا الواقع يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة ومن حواليها 63 صنم، ما قال أنا أنقطع عن الصلاة لوجود الأصنام، بل صلى لأن هذه أصنام من صنعته، كذلك اختلطت من صنعتنا. فكيف إذا قيل كل البلاد مختلطة، وين تروح؟ أين يذهب؟ ماذا يفعل؟ يعمل تجارة، تقول يعمل تجارة حرة، التجارة حرة مختلطة أيضا. إذا تقول النساء روحي أنت، تعال أنت، تعال محتجبة وروحي متبرجة، ما تستطيع أن تفعل، كيف تفعل؟ وربما الاختلاط في التجارة الحرة هذه أشد من المدرسة. المدرسة مكان محصور مغلق، يدخل ويخرج، عارف نفسه، تربيه، تحاول معه أن يتقي الله كل يوم وأنت في جهاد. لكن التجارة تأتي من تضحكك كل صباح تشتري منك بنت الحي، ولو أنت كنت معرض مغمض عينيك، كثير منهم مع عند صلافة من يقول عنها أن صحت وجه، وما لا تفعل لها مصائب الآن. فعلى كل حال هذا باختصار نظمي. أنا أعرف بعض الإخوة يعني منع أولادهم من الدراسة صراحة الآن، يعني يعطون سن الندم، ما استطاع هو نفسه أن يعلم أولاده، والأولاد الآن تفلتوا من يديه وصاروا يحقدون على أبيهم. أبونا منعنا من التعلم وخرجنا أميين في وسط عالم كله يقرأ، إلا إحنا ما صرنا نقرأ حرف. مصائب تحصل والله، متذمرون من هذا الاختلاط اللعين. مصيبة أصابت ودخلت البلاد الإسلامية، يعني سبحان الله، بلدان عفة وطهر، أهل القرآن كله عرف عفة وطهر. الله تعالى يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان الله، تحول هذه المجتمعات إلى مستنقعات من الرذائل والفساد، كل ذلك كالقردة مقلد الكفار الأوروبيين والأمريكان الذين ابتدعوا في مجتمعات من الاختلاط. والاختلاط عندهم جديد ترى، ما ليس له أكثر من قرن ونصف الاختلاط، ما كان من قبل. شوف الآن كيف تحول بنو آدم إلى حيوانات، قال العافية. الله المستعان. بارك الله فيك. بالنسبة لأبنائنا نحن تونسي كثير في الطرف، لكن بالنسبة لأبنائنا عندي بنت متابعة طرف عندها 3 سنوات، هل الأفضل لما فات عمرها 6 سنوات هي الرجوع إلى البلاد في تونس، أن في تونس عندنا القرى والقرى الحمد لله أفضل من المدن، هل الأفضل ما هو الأفضل في هذا الحال لما تصل عمرها 6 سنوات؟ كيف يعني ترسلها وأنت تبقى في فرنسا؟ لا أنا أرجع معها إلى البلاد. لا شك، يكون أبنائك معك. لا شك معك يا أخي، بلد مسلم أفضل من بلد كافر مهما كان بلد مسلم من التقصير. كثير من الشباب في بداية الالتزام يمر بفترة صعبة، وهي معارضة أقرب الناس إليه خاصة الوالدين، وقد يطلب منه ترك بعض الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم طاعة المخلوق ما في الخالق ما يطيعه. بطاقة الهوية بالنسبة للمرأة تجبر أن تكون صورتها فيها بدون حجاب، ثم فتطلب منها في كثير من الأحيان، فما حكم الاستطهار بها وهل هذا من الضرورات؟ لا يجوز لها أن تعمل هذه البطاقة أصلا. نعم، نطاعة المقرمة في الخالق هذه معصية، لا تصبر حتى يفتح الله. في بعض الأحيان يعني تصل يعني الزواج ولادة حالات يعني صعبة جدا، لابد من الاستظهار بهذه البطاقة. لا، كل حال تنسى الولادة أمر هين، لأنها سيولدونها طوعا وكرها. الولد خارج وأمر آخر يستطيعون على الطريقة التقليدية الحمد لله، لكن بأي وحدة سواء كان عجوز تولد في البيت، أو امرأة طبيبة تولد في البيت، والناس بيناتهم معارف الحمد لله. ما أظن يعني هذه تعيش في رأس جبل ما يزورها أحد لا يعرفها أحد، هذا أمر هين. لكن زواج من زوج هذه مشكلة، وهذا الذي يستدعي من الإنسان تفكير المجتمع كهذا يمنعك من أسباب العفاف والأخلاق الكريمة كالتحجب، هذا ما يمكن أن يعاش فيه، لا يمكن. الله المستعان. صندوق تضامن اجتماعي يحصل المنخرط فيه على بطاقة تسمح له بالتمتع بتخفيضات في أسعار الأدوية ورسوم العلاج، ويحصل بعد ذلك على راتب شهري بعد التقاعد. أنا ما أدري عن صفة هذا الصندوق كيف هو، لكن إذا كان كأنواع ضمانات اجتماعية معروفة أنهم أو أولا هل يجبر الإنسان عليه؟ إذا كان يجبر يطرح سؤال. إذا كان يجبر على هذا الصندوق بمعنى يؤخذ من راتبه شاع أداء نسبة مئوية كل شهر، إذا لا يطرح سؤال، لأن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى فقط كيف أفعل الأموال التي أعطاها، هكذا سيطرح الأموال التي تعطى من قبل صندوق الضمان. لا يجوز لك أن تأخذ منه أكثر مما أخذوا منك، من باب هذه بضاعتنا ردت إلينا، أموالك أخذوها منك كل شهر، وهي موجودة حتى في ورقة الأجور أو الأجرة الشهرية، تعرف نسبة مئوية تذهب للصندوق الضمان، فأنت تجمعها. لا، إذا أعطوك أكثر فالأكثر تصدق به. رجل مريض بحالة حرجة وعنده ابنتان متزوجتان يقومن بتمريضه ورعايته، لكنه طلب أن يؤخذ إلى بيته الكائن في مدينة أخرى، لكن هناك لا يوجد من يقوم برعايته، وتنقل البنتين فيه مشقة، لكن هو قال إذا لم يلبوا رغبته فلن يسامحها. وش السؤال؟ يعني هل الآن يلبوا الرغبة أو يأثموا إذا قصروا في البنتين؟ نعم. يعني المشكلة في ماذا؟ في سفرهم؟ في السفر يعني مكان سفر ولا قريب؟ مكان سفر يعني ولاية أخرى أصلا. طيب يسافرون يبقون معه لكل مرة يسافروا يرجعوا؟ لابد من البقاء لأنه هو مريض يعني. طيب أين هو الشباب؟ ما عنده من يسافر بهم؟ زوجات وأبناء، يعني فيه مشقة سفر. هم بناته والأب يريد أن يكون جنبه. طيب هل هو طلب على حد قوله أن يموت في بيته يعني في ولاية أخرى، وطلب من بناته الحضور؟ هذا ما طلب، لكن هو طلب الوحيد أن يموت في بيته. طيب أنا هو الإشكال، هم يقولوا من يخدمه، ما عنده من يخدمه سواهم، ولا عنده زوجة ولا ما عنده ولا ابن، يعني هذا مشقة. يقولان له يعني إما تمكث عندنا إحنا هنا في المرة عند وحدة، وإما أن تقبل أمر الواقع، لأن المرأة إذا كان أذن لها زوجها في الذهاب مع أبيها فبها، إذا لم يأذن لها عذرها الشرعي عذرها الاجتماعي، عذرها الشرعي أمام الله، عذرها الاجتماعي عند أبيها، تقول ما أراد زوجي. أنا أرجع للسؤال السابق، ما بينا وجه الامتناع من الضمان. وجهه أنه قمار ميسر، لأنه أشارك أنا وأنت وفلان وفلان وفلان بمال، قد أخذ أكثر مما شاركت به، وقد لا أخذ، وقد أخذ أقل، أليس هذا هو قمار؟ هذا هو سؤال. الضمان الاجتماعي قمار، يأخذ منك مثلا 1000 دينار سنويا، ثم قد يعطونك 10,000 دينار وقد لا يعطونك. الله تعالى يقول تأكل أموالكم بينكم بالباطل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بأي حق تأكل مال أخيك. المشروبات الغازية التابعة لشركة كوكاكولا تعبأ في معمل تعبئة الخمر، وهذا يكتب حتى على القارورة معبأ من معمل الجعان، حكم اشتراءها وبيعها؟ هذا ما في بأس، هذا معمل للدولة ليس خاصة، ما في بأس، لأن أنا هو الإشكال. الإشكال في أموال، في الأموال هذه كلها، ولا ولا في كون تابع نفسها. تابع نفسها. لا تابع ما لها علاقة، لأنه هو معمل، لكن هذا جهة خاصة بك، جهة خاصة بك، لا ما لها علاقة. تفصيل في حكم التصوير. العقل التصوير عدم جواز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المصور يقال له يوم القيامة أحيي ما خلقت، وما هو بفاعل، كن صورة صورة أجعل لها فيها الروح، هو عاجز. وقال تعالى في القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وإلى غير ذلك من الأحاديث المعروفة في هذا المجال. وكان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصور، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم التصوير، يعني يرسم يدهن، فقال يا رسول الله هذا فيه رزقي، يعني هذا رزقه في هذه الصور التي يصورها. فقال له إذا كان لابد فصور ما لا روح فيه، رواه البخاري. إذا كان لابد من التصوير صور الشيء الذي ليس فيه روح، كالشجر والحجر والبحار وغير ذلك. فهذا كان رزقه من التصوير، مع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يقال التصوير اليدوي هو المحرم، أما الفوتوغرافيا هو حلال، وذلك لأن الحاصل واحد، وهو نتيجة أن هذا يأتي بصورة، هذا يأتي بصورة، وكل منهما يسمى صورة عرفا وشرعا، كل منهما. ولكن الصورة الفوتوغرافية تزيد في الشر على الصورة الأخرى، أنها تسرع في الحرام، ويستخرج الحرام منها بكثرة. يعني صورة اليد يمكث الإنسان، يمكث الإنسان مدة حتى يصور صورة، أما صورة فوتوغرافية هذه الصورة نفسها يصور منها عشرات في الدقيقة الواحدة، فيزداد الإثم حينئذ. التصوير الفوتوغرافي أشد إثما من التصوير اليدوي. ولا يجوز أن يقال التصوير المحرم هو ما كان نحتا بحيث يخرج لنا صورة صنم عنده ظل، الصورة لها ظل، لأنه لا دليل على هذا التفريق. بل دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ورأى قطعة قماش على الجدار فخرج، فجاءت عائشة قالت يا رسول الله ماذا فعلت؟ أتوب إلى الله؟ قال من أمرك بهذا؟ وأشار إلى تلك السهوة، أي قطعة قماش، قطعة قماش فيها صورة لا شك لها ظل، مثل السجاد الآن فيه صورة طائر وغيره، فهذا ليس له ظل، لكنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجده خارج البيت، قال منعك أن تدخل؟ قال ادخل شوف ماذا في البيت. دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة قماش على الجدار، وجد جروى كلب تحت السرير فأخرجهما. قال جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يأتي اليوم من يتفلسف يقول الصورة التي عندها ظل محرمة والتي عندها ظل، نقول يعني ما الدليل على هذا التفريق؟ إذا كنا ننطلق من أدلة، فالأدلة عامة، ثم هناك أدلة خاصة تبين أن الصورة غير المنحوتة، أي التي ليس على شكل، أي التي ليس لها ظل، منعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير يا حسن الله. كثير من الأخوة في بلاد الغرب يعلمون حكم الهجرة، لكنهم يشترطون شروطا لهذه الهجرة. معليش كان في بالي نكمل السؤال اللي راح في التصوير. بقي شيء في التصوير. ثبت في سنة أبي داود سنة صحيح وغيره أن عائشة رضي الله عنها كانت تصنع دمى من صوف وغيره. ومر بها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد صنعت خيلا ذات أجنحة، فقال يا عائشة أخيل بأجنحة؟ فقالت يا رسول الله أما علمت أنه كان لسليمان خيل بأجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. وهذا يدل على التجويز، لهذا قال العلماء مثل هذه الصورة تجوز، هي على كل حال ممتهنة لأن الطفل يلعب بها، ثم فيها مصلحة للبنت، فقالوا ما كان فيه مصلحة وقاسوا عليه اليوم مثلا الصور الطبية، يعني ما لا بد منه الطبيب لا بد أن يراها وتشرح للطلاب، قالوا هذا لا بأس به في حالة الحاجة أو الضرورة، إما الحاجة أو الضرورة إذا كان أحد أمرين فلا بأس بذلك. وقاسوا عليه بعض الحالات كصور لمجرمين وما إلى ذلك، قاسوا عليه قالوا هذا قياسا على حديث عائشة رضي الله عنها، فما كان من هذا القبيل لا بأس بإقراره، يعني البنت تصنع أو أهديت لها دمية وما إلى ذلك من قبل فلا بأس بإقرار البنت الصغيرة على هذا. أما إذا كبر أهل البيت وصارت هذه الدمى عبارة عن تحف، يعني توضع في أماكن معينة وزوايا معينة من البيت، فلا يجوز، من جائز أن يلعب بها الولد أو البنت. عفوا شيخ، الدمية هذه لا داعي لانتزاع الرأس منها؟ لا، ليش انتزاع الرأس؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما نزع رأس الخيل. شيخ، الفيديو ما يجوز الفيديو إلا إذا كان هناك شيء لا بد منه. كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول إذا كان يقوم الشيخ يعلم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم أمامهم في الفيديو هذا ويصور قائما راكعا ساجدا أو يعلمهم مناسك الحج فلا بأس، فلا بأس، يعني دائما استدل بحديث عائشة، والتوسع في ذلك ما ينبغي، ما ينبغي، بس يوم الآن صار ناس توسعوا تصوير الفيديو هذا في الأعراس، وقد يكون المكان مكان نسوي والصورة قد تنتقل، بل غالبا تنتقل لأن الفاسقات كثيرات، فقال لا تبالي، تقول أعطيني فقط هذه الصورة نشوفها، تأخذها تمكث عندها أسبوع وقد مررتها كذا بيت، فكل الرجال رأوا النساء فكشفات. فلا شك أن هذا لا يجوز إطلاقا لأنه ليس له أي معنى حاجة أو ضرورة، ثم المفاسد منه محققة أو شيء محقق، تنقل هذه ما يمكن تحتفظ بها، وقد تقول أنا أحتفظ بها لنفسي فتموت تتركها ميراث سيء عند من لا يحسن المحافظة على الأمر. الإنترنت لماذا؟ يعني إنسان يشوف أدوة الإنترنت هذا لما ثبت مرآة، لأن النظر مباشر ما في بأس. الله نرجع سؤال الأخوة في بلاد الغرب، يعلمون حكم الهجرة لكنهم يشترطون شروطا لهذه الهجرة كلها متعلقة بأمور الدنيا، في حين نجد الصحابة رضي الله عنهم حين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا الدنيا وراء ظهورهم. نعم، إذا كان مقصود الدنيا الدنيا ليس عذرا، أما إذا كان مقصود أمور ضرورية لا يستطيع دونها الهجرة كتذكرة الطيارة مثلا أو وجود بيت حيث يذهب ما عنده حين يذهب، وقديما هذا لم يكن عذرا اليوم يصبح عذرا، أما قديما فيكفيه أن ينصب خيمة ويعيش كالناس والحمد لله، واليوم الخيمة ممنوعة في الأنظمة الموجودة، فلا شك يكون هذا عذرا له إن شاء الله تعالى في أنه لا يجوز له ذلك حتى يحصل على بيت من هناك ويكون له أسباب تحصيل البيت من كراء وما إلى ذلك. ففي أشياء ضرورية وأشياء طبعا كمالية أو شخرية التي ليست ضرورية لا يمكن تكون عذرا للبقاء في ديار الكفر. الشيخ، اشترط يكون لها عمل، هذا شرط باطل، ومن أسهل ما يمكن استدلال لإبطاله الصحابة اللي هاجروا ما عندهم عمل. عبد الرحمن بن عوف جاءه أحد الأنصار قال هذا مالي، فنصفه نصفين، قال خذ نصف وخلي نصف، قال بارك الله لك في مال، خذ مالك لا أريده، لكن دلني على السوق. هذا السوق ما يملك سوى حبل بعير، حبل باع حبلين اشترى بالمال حبلين، وهكذا صار عبد الحبال يتاجر فيها حتى صار أبو حنيفة عفو رضي الله عنه من كبار أغنياء المدينة، لأنه هاجر لله ودل على أن هجرته كانت لله حقيقة استعفافه أو تعففه عن أموال الناس. وهذا يرد على بعض إخوان المهاجرين الذين يقولون نحن مهاجرون، لماذا تكون أنتم أنصارا؟ ما تنتظر من الناس أن يخدموك؟ هذا غلط، لأن هذا ينافي قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنسان ما ينتظر من الناس، هذا من أسباب تعذيب النفس، يتعذب من نفسه إذا ينتظر من الناس. الناس يختلفون، قوة إيمان ضعف إيمان، ثم المجتمع تختلف، بعض المجتمعات تذهب إليهم تجد الأب ساكن مع ابنه المتزوج في غرفتين ثلاث، تقول له كن أنت أنصاريا وأين يضعك، ونفسه مسكين يعني يبنعوا ينامون في المطبخ وبعضهم في الدهليز. فهذا موجود مع الأسف، هناك ظروف، هناك ظروف، وبعضهم ما يستطيع أن يؤيك لأن النظام ما يسمح، ما عندك أوراق، يخاف. فإنسان كل حيث هاجم ما ينتظر من أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ثم رجع إلى مكة وفتحها، قيل له أين تنزل غدا؟ لأن كان عنده بيتين عليه الصلاة والسلام، بيت تركته له خديجة وبيت لأبويه. قال ما ترك لنا عقيل من دار، ما ترى عقيل ابن أبي طالب أخو علي لما كان كافرا استحوذ على البيتين وباعهما وإلى آخره. فقال ما ترك لنا، ما ذهب يطالبه. وذكر ابن تيمية رحمه الله صلى الله عليه وسلم رواية أنه قال تلك الأموال هجرناها لله فلا نعود إليها. وفي هذا شيء كثير، صهيب الرومي رضي الله عنه كان من أغنى أهل مكة وخرج ما عنده سوى خفيه، لأن يعني المشركين ما سمحوا له بالهجرة إلا بأن يأخذوا أمواله. قال خذوا أموالي، ترك أمواله كلها لهم وذهب لله ورسوله من المدينة. الصادق يعويه الله. يبدأ الشيخ عن أسئلة من تونس أو سواء أكثر هذا مشاكل أكثر من أسئلة. إحنا ما يهمنا المشاكل، وأنا لا أختار لك حتى لا يقال ظلمت إحدى الجهتين، فخلي على رأسك. طيب فنبدأ بإخوان من فرنسا. نحن الشيخ في فرنسا كما تعلمون حالنا حالنا سيء، يعني أبناؤنا تشتكي من مشاكل في الدنيا ونفس المال والشجر كذلك، والحمد لله ترى الآن مساجد وبنتنا مساجد، وفي ناس يرجعون من المدينة الحمد لله ومن أي بلدان ويعلمون الناس الكتاب والسنة. ولكن المدة الأخيرة صارت عنا كثير من المشاكل، كلما يأتينا أحد طلاب العلم أو حتى الذين يعني معروفون عند المشايخ يأتوننا في الأول تصير مشاكل، وهو الكلام فيهم والدخول حتى صار حتى الكلام في أعراضهم. هل نريد يعني نصيحة من هذا الباب، يعني كيف يكون يتصرف المسلم في فرنسا أمام هذه الفتنة؟ شوف أنا أعطيك الآن أعطيك جوابين. الجواب الأول أن انتقاد الأشخاص بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى ذكر الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واتهام الناس لا يجوز إطلاقا. فاتهام الناس وعملهم بما ليس فيهم أو التسرع في حكم عليهم قبل أن يبلغ نصاب الجرح هذا تعجل لا يرضى به إلى الشيطان، ولا من العجل من الشيطان كما معلوم. ينبغي الإنسان كما يحب أن يتريث الناس في حقه إذا قيل فيه شيء ما، كذلك هو ينبغي أن يتريث في الحكم على الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بقدر ما يحب أن يعامل هو. على صحيح مسلم في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما تطمع أن يتحقق الناس فيما أخبر به عنك من سيئاتك، كذلك افعل هذا مع من تريد أن تنتقده وأن تجرحه وما إلى ذلك. وكذلك يقول بعض السلف: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، كذلك اكتم سيئات أخيك كما تحب أن تكتم سيئاتك. وقد جاء في صحيح مسلم أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث سبحان الله من كثر ما كان فتنة الجرح أو الغلو، لا أقول جرح، الغلو في الجرح عند بعض الشباب كان تطبخ طباخا شديدا، لما ذكرت بعضهم بهذا الحديث استغرب، لما ذكرت بعضهم بهذا الحديث استغرب، قال: كأنني لم أسمع هذا الحديث وأنا أعرفه، لأن خلاص سمع مع القوم. فكان كل ما يجي واحد يمر على حد المشنقة يجرونها عليه: من ستر مسلم في الدنيا ستر الله يوم القيامة. هكذا إذا رأيت خطأ عندك تستره حتى تتيقن بأن الرجل صاحب هوى وبدعة، وأن هذا الهوى والبدعة ليس قاصرين عليه، بل هم متعديان إلى غيره، وشره ظهر إلى آخره، هنالك يبين حاله. وإلا فينبغي المسلم أن يجتهد للستر على الناس، لا سيما من عرفوا بأنهم أصحاب سنة. هذا باختصار. هذا الجواب الثاني، ممكن أن تأخذوا شريط أو أظن شريط واحد موجود في تسجيلاتي بالرجب، سميته ثمار مرة من جراء التجريح بغير حق، ستجد هناك أشياء تكون جوابا لهذا. لأن نحن الآن مع الأسف بين مصيبتين أو بين طرفين، طرف يميل إليه بعض إخواننا الذي هو التجريح بلا كوابح، يعني بدون فرامل، صنفران يعني تجريح فقط، كل من يمر بهم مسكين راح. وقوم آخرون عندهم لا تجريح، يفعلون هذا حتى يستروا على كما يقال لهم رموزهم الدعوية في الدعوة، يحبون يستروا عليهم وهم ذو أخطاء في الأصول، مع أنهم إذا تكلموا هم في السلفية لم يعرفوا عنهم إلا التجريح. إذا تكلموا هم في السلفية ما يعرفون سوى أنهم يجرحون السلفية، ما يرحمونها أبدا، أي لا يطبقون فيها ما يحبون أن يطبق فيهم وفي رموزهم، فهم ينكرون الجرح جملة تفصيلا. هذه مصيبة، نحن ما نحب لها ولا ولا هؤلاء. الشخص إذا كان صاحب علم وتقوى يقدم له حال زيد وعمر فيقومه ويعطينا النتيجة. ما نعطي هذا لشبابنا؟ نقول تتبعوا أعطاء فلان، يسهروا مع أنشطته. شبابنا نشغلهم بما يعنيهم لإصلاح أنفسهم، الدعوة إلى الله إذا كانوا أهل من ذلك وما إلى ذلك. أما نقول تتبع أخطاء فلان، شوف عشان تنفعه، وين يدور، مع من يمشي، مع من يبتسم، مع من يأكل، إيش المصيبة هذه؟ ضيع الناس. ستجدون أشياء ذكرتها في الشريط تستمعون إليها وتصون الإخوة إذا كان فيها خير قد ينتفعون بها. نعم. لكن الشيخ يعني تمسك مع الموضوع، هل يسوغ للشباب أن يدخلوا، يعني هم ما يحسنون حتى اللغة العربية، هل يسوغ للشباب أن يتكلموا مثال يقول لك الجرح المفصل مقدم على التعديل وكل هذه القواعد؟ أنا قلت لك، نعم أنا قلت لك آنفا، إذا وجدنا رجلا عالما وصاحب تقوى يعرض عليه هذا. أما شبابنا لا يدخلون في مثل هذا، لا سيما في القواعد الصعبة، الجرح مقدم على أو الجرح مفصل مقدم على التعديل المجمل، أو المجمل يرجع فيه المفصل وغير ذلك، قواعد قد يستهين بها بعضهم فيأخذها هكذا بسهولة ويطبقها على من شاء كما يشاء. هذا غلط، في أشياء قد تكون سهلة. ترى الرجل يرقص في حضرة صوفية، ما تحتاج إلى أن يحكم عليه الشيخ بن باز رحمه الله، هذا واضح. الرجل يشرب الخمر يعرف حكمها، ما يحتاج في تفسيقه إلى الشيخ ربيع، توصل إلى الشيخ ربيع تقول له شوف لنا حال فلان يشرب الخمر، الأمر واضح. لكن نتكلم عن أشياء دعوية يقع فيها أناس، وقد تحتمل وقد لا تحتمل إلى غير ذلك من الأمور التي تعرفونها. فأنت على كل حال الكلام في هذا واسع جدا، وما أظن يكفينا الوقت نخوض فيها، لكن أنا أحلتكم الشريط تجدون جواب هناك إن شاء الله تعالى. لكن ما أنصح الشباب أن ينصرفوا عن هذا إلى ما لا يشكون فيه، انصرفوا عن أشخاص الذين تشكون فيهم على الأقل إلى العلماء وطلبة العلم الذين لا تشكون فيهم، تعلموا على أيديهم، ثم أولئك أتدون تفهمون حالهم. نذكر الشيخ عبد المحسن عباد مرة اتصل به أحد الأشخاص يسأله عن شخص، ماذا تقولون الشيخ في فلان؟ الشيخ يعرفه يستطيع أن يجيب، لكن شم منه رائحة الغلو. تعرفون العالم قد لا يجيب في بعض على بعض الأسئلة التي هي جائزة في أصلها، لكن قد يكون فيها أو وراءها ما وراءها. فكما حصل لأنس رضي الله عنه لما أجاب الحجاج عن أشد عقوبة عقبها النبي صلى الله عليه وسلم، ندم الحجاج يبحث عن متكأ الذي يحمي به جرائمه، صاحب جرائم الحجاج، ويبحث ما هي أشد عقوبة عقبها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول نعم شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عاقب الذين العرانيين بتقطيعهم وتسميل أعينهم إلى آخره. ندم أنس رضي الله عنه ثم صح عنه. وهناك قصص في هذا كثير عن السلف، وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالشاهد لما سأله الشيخ قال له هل قرأت فتاوى الشيخ بن باز؟ قال لا. قال هل قرأت فتاوى الشيخ بن باز؟ قال لا. قال اقرأ هذه الفتاوى بعدها نجيبك إن شاء الله. وأكيد إذا قرأها ما يحتاج بعد الإجابة، يصبح عالما إن شاء الله تعالى، يفهم تلك المسائل أو لا يكون محتاجا إليها. يعني لماذا؟ يعني هذا بمثابة شخص قدم له طعامان، طعام لا يشك في حله وطعام يشك في حله، بدل أن يبدأ بهذا ينتهي ولعل نهمته تنتهي عنده ما يحتاج الثاني، يذهب يسأل كيف هذا حلال غير حلال، يبدأ في جدال من قال لك ليس بحلال، مذبوح غير مذبوح، من أين اشتريته، يضيع وقته في البحث عن ذاك، يبقى جائع المسكين أكل لا من هذا ولا من ذاك. هذا حلال يا شباب، عندك علماء ما انتهيت من كتبهم ولا شطتهم ولا تشك فيهم، عندك طلبة علم تشك فيهم، تبقى تتجادل مع أخيك عن زيد بعيد عنكما، ثم تريد أن تكتب الجولة تتصل بشيخ فلان، تشغل الشيخ، تشغل نفسك، تشغل أخاك، ثم تشغل الساحة بماذا؟ بتفريق الصف وتمزيقه بلا فائدة. هذا حاصل. ولذلك احنا الآن صرنا نتحسس أسئلة الجرح، نتحسس منها، قد يكون السائل بريئا من غلو لا من هذا الجانب ولا من ذاك، لكن احنا الآن صرنا نخاف ماذا يريد الجواب، ماذا يفعل به، أيريد أن يقضي على خصم له وهو أخ له في الدين والعقيدة غير ذلك أم ماذا؟ فأنا أخاف. وقد نظلم بعض الإخوة بأن نجيبهم صحيح، لكن يجب أن يتحملون لأن الوضع سيء. ترى بين بين بين جنباتنا الآن أناس ليس لهم من هم سوى البحث عن أخطاء الآخرين، وكأنك تعامل أنبياء في عصمتهم، وهم والله ثم والله ثم والله أكثرهم أصحاب كبائر. كثر عنا في فرنسا الطلاق، يعني كثير من الأخوة يتزوجون من بنات أصلهم فرنسي وأسلموا، يعني صاروا يتلاعبون بهم، حتى صارت البنت الفرنسية التي دخلت الإسلام اعتنقت الإسلام قد تطلق حتى بالأربع وخمس مرات. فنريد يعني نصيحة لهؤلاء الإخوة، ونريد شيء آخر إلى من ترجع مسائل الطلاق. بارك الله فيك. أنا كل ما شاب طلاق هي ذنوب يا أخي، ذنوب الناس مع الأسف. إذا سؤالي من هنا سؤالي من هنا. شوفوا أخيرة الأسئلة متاع تونس. طيب شيخ، مشكلة العربون في تونس، احنا عندنا في تونس الشيخ لما الإنسان يريد أن يشتري مثال زيتون يأتي العربون، لكن ربما تحصل يعني في بناء الطريق عنده مشاكل مادية، فالباع يقول أنا أخذ العربون، هل هذا العمل جائز؟ هذا في خلاف شديد بين الفقهاء، والذين لا يجيزونه يقول الحديث في ذلك نهى عن بيع العربون سن دماج ضعيف، لكن لا يجيزونه من باب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأي حق تأكل مال أخيك، ثم تعطيه العربون لا يرده لك إذا لم تتم الصفقة، لكن بأي حق لا يرده لك، ويقول فوتت علي البيع، الناس يريدون هذا الشيء أنت حجزته ثم لم تأخذه، له وجه. يبقى الوجه الآخر أنه ما يعرف مقدار ما فاته فلا ينضبط الأمر، وبعض الفقهاء قال ينضبط بالعرف، يعربون عرفا يعطى كذا، فالذي يظهر من التنزه عن الناس يعطيه يرد له ماله هذا أقرب إلى التقوى إن شاء الله، هذا على الشك. شيخ الإخوة في القرية التي يسكن فيها تقريبا كلهم يصطادون الحوت والسمك، لكن في رمضان هناك الأئمة قالوا يعني هي في ثم درس يعني هؤلاء الإخوة في رمضان الأئمة هناك أفسد من الغطس في فضل في رمضان، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح فضل، لأنه يعني هم صيدهم طريق الغطس ولا طريق لا مو درس لا يغطس يعني بس لكن كم درس ليس للسياح أو للنزهة؟ نعم مهما كان إذا لنا يستطيع أن يفعل ذلك في الليل، وإن كان الليل يعني أتعب شوية مثل يحتاجون نور ما نور، لكن الشاهد من ذلك الإنسان مهما كان سباحا يقدر أن يشرب، بخصوص الذي يغوص هذا السبب، ومن حام حول الخيمة يشك أن يقع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ هناك حوت عندنا في تونس بما تسمى الشلبة، وهذا الحوت يعني في بعض الأشخاص ليس كل الأشخاص لما يأكلونه يسير في الليل يعني كأنه حوت مخدر، يسير في الليل يفعل أشياء في غير الأحكام، هل يجوز أكل هذا الحوت؟ عجيب يعني بعض الأشخاص فقط؟ لا بعض الأشخاص ليس الكل يعني في طيب التخدير ولا مجرد أنه مخدر يعني يسير مثلا يلعب حتى في كرة القدم في بيته كيف بدون شعور؟ بدون شعور غريبة. احنا عندنا تشالبة هذه لكن ما هوني ما سمعت بهذه الحكاية المؤسسة، إذا كان تحققت من هذا أنه قد يكون فعله الإنسان في حالة معينة وعمم الحكم، إذا تحقق من هذا فلا شك لا يجوز. إلى من ترجع الحضانة إذا كانت المرأة فاسقة، ومن يحب تلك الفسق إذا كنا في ذلك ما فيها شرع الله؟ هذا يحدده القاضي إذا يوجد، وإذا لم يوجد فمن يوثق به من إمام مسجد وما إليه. هذا أخ من فرنسا يسأل، ويعني أبوه كان زعلان عليه لأنه فتح محل للحلاقة، فباع هذا المحل لكن بقي يشتغل فيه، لكن أبوه قال هنا لا أريد أن أسمع شيء إلا من كلام أحد العلماء، لأن في هذا الدكان الحلاقة قد يحلق الرأس عن طريق الفزاع بما حلقات تشبه الكفار، فهل من النصيحة لأباه بارك الله فيك؟ الذي يفتح دكان الحلاقة يجوز له بشروط، من هذه الشروط أن لا يحلق اللحية إطلاقا ولا يتعرض لها، من هذه الشروط أن لا يحلق رؤوس الناس على طريق الموضات التي تخالف الشرع كالقزع، يحلق بعض رأس ويترك البعض، أو يقصر تقصيرا فاحشا ويترك البعض، هذه كلها تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم القزع، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بالكفار. فعلى كل، ويبقى شرط ثالث أنه لا يحلق للنساء. إذا عندكم أنتم فيما بلغني قد تدخل المرأة بعد حلقة للرجال، وقد يكون العكس قاعد حلقة للنساء يدخل الرجال وما إلى ذلك. وكذلك لا يجوز تجميل الرجال بما هو خاص بالنساء. بالنسبة للسلعة، إذا كان المشتري اشترى سلعة ثم بعد ذلك رأى أن السلعة لا تشتغل تقريبا بعد 15 يوم ثم ذهب إلى البائع، فكيف يكون العوار؟ هل يكون العوار بنفس الوضائع أم بالمال؟ كيف وجد مثل الشيء اللي يمشي الجوال، جوالات اشترى بعض الجوالات ما يمشي، لكن بعد 15 يوم بعد شهر يرجع إلى البائع، لكن البائع يقول له أنا ما أعرض لك المال، أعرض لك بس الجوالات أخرى المقابله، هذا العمل يجوز يعني. ما يجوز اذا اعطى جوال اخر سليم، لكن اذا هو يقول له رجع لي مالي ليس له حق هذا، ليس له، ليس له حق. اذا كان هذا خريب يعطيه من الجوال اقل باقي الثمن مع المثمن على ما اتفق عليه من قبل. ان شاء الله يكون اخر سؤال من كرامته. يقول السائل: كيف نتعامل مع الاخرين من مساجد بنوها أباءنا عوام الناس عموما؟ وفي بعض الأحيان هذه المساجد يجب فيها من يكون في اللجنة أحد منهم عنده لربما اهتجار من نهج الإخوان أو شيء، فبعض الإخوة يصلون في هذه المساجد ولكن لا يعطون المال. لكن يعني قصدك السؤال هل يجوز مشاركة بالمال في مسجد قد يكون القائمون عليه على غير سنة؟ نعم يجوز، لأن مصلحة الصلاة في المسجد وحدها مصلحة عظيمة، مجرد الصلاة فقط المسجد يجمع الناس ليصلوا في فرد مال مصلحة عظيمة، والأشياء الأخرى تابعة. وهو ما أعطى المال لأجل المدرس الفلاني المنحرف أو ما إلى ذلك، إنما أعطى المال لأجل الصلاة. في أحد الأخوة في فرنسا يعني يريد الهجرة، لكن الإشكال أنه الآن هو الذي ينفق على عائلته متكونة من الوالدين وأخت وأخ آخر لا يشتغل، هو مفروض أن يهاجر بهم. هم أصلا رافضين فكرة الهجرة. إذا كان رافضين رفضا فله أن ينجي نفسه ويسافر، لأن الرفض جاء منهم هم. أما إذا كانوا عاجزين بظروف معينة فليصبر معهم حتى يرتفع عجزهم ويسافرون جميعا إن شاء الله. الله يبارك فيكم، لعلكم تكتفون بهذا الشكل.